ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر العلماء في كتبهم أن إدخال الباطل في الدين يساوي إخراج الحق منه، ولا فرق. فالذي يكذب على الله عز وجل بأن يدخل في دينه ما لم ينزله أو يشرعه كمثل الذي يخرج الحق من الدين، إذ كلاهما تحريف. وقد ذم الله عز وجل في كتابه الذي يكتم الحق مثلما ذم الذي يكذب عليه، فقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وقال أيضا: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. والجواب: لا أظلم، لا أحد أظلم من هذا المخلوق. الهجمات التتارية على دين الله عز وجل يوميا نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات. والذي يعرف الناس حقا لا يستهين بمثل هذا الذي يكتم. قيل للإمام الشافعي يوما عن المرأة الثانية التي بلغت من العمر 80 عاما: أتحتجب من الرجال وقد ثنيت ولم يعد لها طالبون؟ فأنشد قول الشاعر: لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. بنت 80 سنة تغري ابن 80 سنة، هي نافقة في سوق النساء، ما لها قيمة، ولكن لها يد لاقطة. هناك ناس يتسموا بالخسة، ناس كالذباب لا يقع إلا على العفن. فلا تقل: أيها النظيف، من يضع يده على هذا العفن؟ هناك معفن آخر فيضع يده على هذا العفن. كل بضاعة لها زبون، مهما كانت حقيرة ومهما كانت خبيرة. فكل كلام يكتب انت بتقراه وعندك علم ترده، عندك يقين ترده، لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا ولا يعقلون. سألني طالب متخرج من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية يوما وقال لي الرسول كان شافعيا أم مالكيا، أهذا معقول؟ هذا معقول يقوله طالب تخرج في الجامعة رسول مذهبه شافعي أم مالكي؟ هذا ينطري عليه الباطل، لكن لما إذا كان مزينا مذوقا سنة الدرس إنما سنها الله عز وجل في الكون ليصلح الكون به وذكرها ربنا عز وجل في كتابه في موضعين، وفي كلا الموضعين قتال. الموضع الأول في سورة البقرة لما ذكر ربنا عز وجل قتال داود وجالوت، وانتهت المعركة بانتصار داود عليه السلام، قال عز وجل فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وعلمه الله الكتاب وآتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن بقاء سنة الدفع لصلاح الأرض، واحد كذاب مفتري والآخرون يردوه، لولا كذب هؤلاء ما تجشمنا هذه الردود إذ ليس لها مقتضى. فإيجاد هذا المقتضى حتى يكون للكلام معنى ضرورة. ما معنى أن نتكلم بهذه الحرارة وهذا الحماس عن هذا الموضوع وليس له مقتضى؟ لابد أن يكون هناك مقتضى، مثل المرض لابد أن يكون هناك مرض لتعاطي الدواء، إذ لا معنى لأخذ الدواء بلا مرض. والموضع الثاني أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فكلاهما جاء في معارك ودفع ومقاتلة، لأجل الوحدة الوطنية حذفت آيات دم النصارى من الكتب المدرسية، فما يؤمنك أن يأتي جيل بعد ذلك يحذفها من المصحف. لأجل الصلح مع اليهود حذفت الآيات الذامة لليهود من كتب المدارس تمهيدا لسياسة السلام، فما يؤمنك أن يأتي بعد ذلك جيل يحذفها من المصحف. والمسألة بالتدريس، والمسلمون يعانون من كماسة لها طرفان، جهل أبناء وكيد أعداء. كتب كاتب وأنا أنحدر مع الأسطر أسمع حفيف أسعى أدب خلف السطور، وكلما نزلت وقرأ إذا لأنيابه جر ولصوته ضباع يكا يعلو ويعلو ويعلو. فلما انتهيت من هذا المقال إذا كفيت أسعى أجمعت لعظي فهي تحق بعضها ببعض، الأسعى التي تهم بالعظ تحق بعضها ببعض غيظا وتأهبا، هكذا يفعلون. كتب كاتب فقال جليطة، ده عنوان المقال في القناة الأولى، وبعدين كتب كلاما معناه ان في عشية حدث الاقصر لقدس فيه السياح الاجانب فيه برنامج اسمه حديث الروح، فكان المحاضر بيتكلم عن حديث الرجل الذي قتل 99 نفس، وان مؤدى الحديث ان رجل قتل 99، ده كلام، هذا كلام، قتل 99 نفسا فذهب إلى عالم في الدين النصراني فقال إني قتلت 100 نفس، قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم في الدين الإسلامي فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم لك توبة، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. خرج الرجل وبعدين مات، فرأى العالم المسلم الذي أفتاه بنعم لك توبة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له إن الرجل دخل الجنة. فين موضع الجليطة في الكلام؟ قال لك موضع الجليطة إن اللي يقتل هيدخل الجنة. ده معناه إيه؟ معناه تشجيع الإرهاب، اقتل كما تريد، لا مانع من قتل السياح الأجانب وهتدخل الجنة إن شاء الله. ما هي فتوى إيه؟ واحد قتل 100 نفس، وبعدين الرسول ده في المنام وأخبره إنه هيدخل الجنة، يبقى معنى ذلك كأن دي رسالة موجهة من الحكومة إلى الإرهابيين، اقتلوا ولو 100 نفس وتوب، اقتل وتوب وهتدخل الجنة. ثم قال إن هذا الكلام لا يمكن يأتي به دين ولا شرع ولا يعقل، وإن هذا كذب. وإيه الفوائد الموجودة في هذا الحديث أساسا؟ كذب كاذب وكتب كاذب، قصة كلها كذب ملفقة. لأن ما علاقة العالم المسلم بقصة حدثت قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة وأكثر أو أقل بقليل؟ بسأل الرجل في الدين النصراني قال له لا، بسأل الرجل المسلم قال له نعم، أيوة له توب. وهذا كله كذب، والقصة ليست كذلك. أطفالنا يعرفون القصة برمتها وعلى وجهها، لكنه لا يعرف شيئا ويكتب براحته. كم من الفساد يكون إذا ترك أمثال هؤلاء يلعبون بالنصوص ويلعبون بديننا. وهناك من يصدق مثل هذا الكلام. هذه قصة جليلة عظيمة فيها من الفوائد الكثير والعديد، وهي في أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، رواها البخاري ومسلم، ونحن نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصها علينا وساقها مساق المجد. هذه القصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأسرد عليكم ما تعرفون وأخرج لكم بعض فوائد القصة لتعرفوا كيف ضيع هذا الجاهل فائدة القصة، وأنها من أجل ما يحتج به أهل السنة والجماعة على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن العاصي لا توبة له، مرتكب الكبيرة من جماعة الخوارج يقولون لا توبة لمرتكب الكبيرة. ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، مر مريض دعابه، فإذا شرب ماء زلالا عذبا وجده مرا أيضا. وليس العيب في الماء، إنما العيب في فمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له لا، فكمل به 100. ثم جعل يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله ودع أرضك فإنها أرض سوء. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فحكموه بينهم، فقال: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. وأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أن تباعدي ولهذه أن تقربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر الله له فدخل الجنة. السؤال: هل للقاتل توبة؟ الجواب: نعم. ما هو أعظم ذنب في الدنيا؟ أليس الشرك؟ أليس من الشرك توبة؟ رجل كافر بالله العظيم أراد أن يتوب، له توبة أم لا؟ له توبة بأن يرجع إلى التوحيد. وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى آية قاتل المؤمن عمدا، فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن يا أخي، أرسل طرفك في القرآن تجد أن هذه الآية تقدمتها آية وتلتها آية، وهي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تكررت مرتين في سورة النساء، مرة قبل هذه الآية ومرة بعدها. إيه معنى هذا الكلام؟ قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية محكمة لم تنس. ولا شك ولا ريب عندنا جميعا أن القتل دون الشرك، القتل دون الشرك. يبقى دخل القتل في قوله تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك. ثانيا، من أحق بالتوبة والغفران، المسلم أم الكافر؟ أليس المسلم؟ لو سلمنا أن رجلا كافرا قتل مؤمنا عمدا ثم أسلم هذا الكافر بعد قتل المؤمن، أيقبل إسلامه أم لا؟ أإسلامه يجب ما قبله حتى قتل المؤمن عمدا أم لا؟ اتفاق العلماء أن الإسلام يجب ما قبل، فالمسلم الذي قتل أولى بذلك، المسلم الذي قتل أولى بذلك. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يضحك ربنا لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة جميعا. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم أسلم الكافر بعد ذلك فقاتل وقتل. وفي سنن النسائي: يعجب ربنا من رجلين، وساق الحديث. فهذا رجل قتل مؤمنا ثم أسلم فجب الإسلام ما قبله. ثم آيات الوعد لا تنسى، وقد يقع الوعد النفخ في آيات الوعيد، لأن الله عز وجل يحب العبد ويحب أن يغفر لعبده، لأن هذا من تمام كرمه، وأغلب أسمائه الحسنى يغلب عليها معنى العفو وليس الانتقام، ويغلب عليها معاني اللطف والتدبير وليس الانتقام. ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده، إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، من ظن أن ذنبه أعظم من عفو الله فهو كافر، لأن الذنب مهما عظم شيء ورحمته وسعت كل شيء. أضف إلى ذلك قول عائشة رضي الله عنها: لأن يخطئ القاضي في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة، لأنه لا يترتب على العفو الكبير ضرر، إنما يترتب على المحاسبة ضرر إذا حصل خطأ. يعني القاضي يقول: حكمت المحكمة بسجن المتهم قدامه واحد كده، فغلط وشاف نقطة قدام الواحد، لو قال 10 سنين، ولا يقول حكمت المحكمة عليه بسنة. الخطأ، الخطأ في العقوبة ظلم، والخطأ في العفو كرم، فربنا عز وجل أولى بذلك. لكن السلف في قبول توبة القاضي، فروى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هاتين الآيتين، آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وآية الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا مهانا. فآية الفرقان تقول إن هذه الجرائم الشرك وقتل النفس والزنا، من يرتكب واحدة من هؤلاء يلقى أثاما، يلقى إثما عظيما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب عن الشرك نجا من العذاب، ومن تاب عن القتل نجا عن العذاب من العذاب، ومن تاب من الزنا نجا من العذاب. ده معنى الآية. فأهل الكوفة اختلفوا هل في آية نسخت الأخرى، أو هل يمكن الجمع بين الآيتين. قال ابن سعيد بن جبير: فرحلت فيها إلى ابن عباس فقال: آية عن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قال: آية محكمة لم ينسخها شيء، وآية الفرقان منسوخ. وقال ابن عباس: ليس للقاتل توبة. وكذلك روى عن زيد بن ثابت أنه ليس للقاتل توبة، وأخذ بفتوى ابن عباس الخوارج والمعتزلة. وأجمع جمهور أهل السنة على أن للقاتل توبة، وقالوا ليس في الآية بين الآيتين نسخ، لا، إنما آية النساء نزلت في رجل فهي مخصوصة به، وآية الفرقان عامة. ولو سلمنا أن آية النساء عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا العموم ليس أولى من قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا عام أيضا في كل السيئات. وكذلك ليس بأولى من قوله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، كل سيئة بما فيها الخصم. ثم أين آيات الوعد العام؟ وقلنا الوعد لا نسخ فيه، إن النسخ في الوعد كذب على طول، النسخ في الوعد كذب، والله عز وجل لا يرجع فيما وعد خلقه به. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإي معنى أسرفوا؟ أليس الإسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء؟ أسرف على نفسه يعني لم يترك سيئة إلا فعلها وأكثر منها. وهذه الآية نزلت في قوم في الجاهلية، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعوننا إليه حسن جميل لولا ما فعلناه قبل ذلك. فكلنا فيه قول، ما الحل فيه؟ فنزل قوله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا اعتبرت هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد الله عبده على عمل فهو منجز له ما وعد، يقول من يفعل كذا فله كذا، مستحيل يكون في هذا نسخ، كأن يقول نسخت هذا وليس له كذا ولا كذا، هذا مستحيل. آيات الوعد ليس فيها نسخ. إن إذا وعد الله عبده على عمل شيء فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يغفر. هو ده مقتضى الكرم، مقتضى الكرم إن تتخلف العقوبة. لو هدده فقال لو فعلت السيئة الفلانية ستدخل النار، فتاب الرجل من السيئة فقال الله غفرت لك، أليس جميلا؟ أليس حسنا؟ لكن لو قال له لو قتلت في سبيلي سأدخلك الجنة، فقتل في سبيله قال ولا جنة ولا يحزنوا، خلاص سحبتها، أليس قبيحا؟ لذلك التراجع في الوعد قبح، والنبي صلى الله عليه وسلم عده من النفاق إذا وعد أخلص، إنما إذا أوعد أخلق لكرم يناسب حسن الخلق. فإذا تدبرت كل هذا فلنأتي إلى كلام ابن عباس أو إلى الحديث الذي صححه بعض العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توب. إيه معنى هذا الحديث؟ والحديث الآخر الذي احتج به ابن عباس لما سئل عن آية النساء قيل يا أبا العباس ما تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، وهل لقاتل المؤمن توبة؟ قال سسلته أمه وأن له التوبة، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي المقتول يوم القيامة وقد أخذ رأسه يجر قاتله يقول يا رب سله فيما قتلني. فالجواب عن الحديث الذي احتج به ابن عباس إنه ليس في الحديث أنه خالد في النار مخلد، كل ما في الحديث أنه يجر القاتل ويقول يا رب سله فيما قتلني، فليس في الحديث خلود أساسا، ليس في الحديث خلود، إنما الحديث القوي المباشر في المعنى هو ليس لقاتل المؤمن توبة. فالعلماء قالوا ليس لقاتل المؤمن توبة، معناه أن الله لا يسدده لتوبة، لا يسدده ولا يوفقه. والهداية إلى الله نعمة ومنحة، لا تهتدي بعقلك ولا بملكاتك ولا بذكائك ولا فضل لك البتة في الهداية إلا السبب الذي هداك الله عز وجل أيضا إليه، الإيمان وعمل الصالحات الذي يصدر منك، إنما وفقك الله إليه أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فليس لقاتل المؤمن توبة يعني لا يسدد إلى توبة، وهذا أرجح المعنيين، أرجح من المعنى المباشر. فهذا الحديث دعوة لكل عاصٍ أكثر من الذنب أن يتوب إلى الله ويرجع. يا عباد الله، تصوروا لو أن رجلا قاتلا قتل 100 نفس وأراد أن يتوب فعلا فعلا وجاءك فقال أنا فعلا أريد أن أتوب، فقلت له لا توبة لك، ألا يرجع مجرما أكثر مما كان؟ ده في السجن يجي على الجماعة اللي بيسموه الإرهابيين يقول له اعلن توبتك وإحنا نطلعك، مش كده؟ تصور لو قال له أنا لن أعفو عنك، خلاص طالما لن تعفو عني خلاص، لماذا تذلني؟ أنا سأفعل ما بدالي. ولولا أن الله عز وجل منحنا التوبة لتحولت الأرض إلى غابة. فلما حتى لو لم يكن هناك نص في المسألة لكان الأليق بأصول الدعوة وفنونها أن نقول للعاصي لك توبة حتى نحدد قبره. ولذلك أخطأ الراهب الأول لأنه كان جاهلا، كان جاهلا لما أتاه فقال له إني قتلت 100 إني قتلت 99 نفسا، قال إيه توبة؟ قال له لا، إيه اللي حصل؟ كمل به 100. رجل تعود على سفك الدماء وعلى القتل، 99 إنسان بيذبحهم ذبح الفضول ولا تدرك له دمع، هيصعب عليه يعني يكمل واحد معهم يقتله؟ فكان هذا الراهب الجاهل، ولذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالراهب ولم يصفه بالعلم. قال دلوني على أعلم أهل الأرض. سأل من؟ سأل عوام الناس، وعوام الناس لا يعرفون من هو العالم، إذ باقد الشيء لا يعطيه، يعني رجل لا يعرف شيئا عن العلم تسأله فتقول له من أعلم أهل الأرض، هو لا يعلم شيئا حتى يصف لك من هو الأعلم. لكن الرجل قاتل وجاهل، فسأل عوام الناس فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وكما يقول بعض سلفنا حسن السؤال نصف العلم، إذا أحسنت السؤال فقد أدركت نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، نصف للسؤال ونصف للجواب. فقال دلوني على أعلم. مصبت ثقيل، قتل 99 نفسا، فهو يريد رجلا عالما بحق ليخرجه من هذه الكارثة. لماذا أيها المسلمون إذا جرح الواحد منا في أصبعه يسأل عن رجل متخصص ولا يرضى أن يذهب إلى حديث عهد بالطب بالعمل؟ إذا أصابته إلا بيسأل عن رؤساء الأقسام ويذهب إلى الخارج يتداوى. فإذا ما عرضت له مسألة طلاق مثلا يذهب إلى مقيم شعائر جاهل لا يعرف شيئا يستفتي في مسائل الطلاق. ليش كده؟ ليه؟ لماذا ديننا هين علينا إلى هذا الحد؟ يصاب بمغص ممكن يصرف ماله كله ويذهب إلى بلاد الخارج ليرفع العلة وآخرتها إيه؟ الموت. وبعدين يقول لمراته أنت طالق، يحلك أبو حنيفة يحرمك الشافعي، يحلك الشافعي يحرمك مالك، ويغلظ أيمان الطلاق. وبعدين يريد أن يستفتي ويروح لمقيم شعائر لا يعرف شيء، يقول له هات 10 جنيهات 20 جنيه وعايز تعملها وخلاص، والمرأة محرمة عليه. لماذا لم يقل دلوني على أعلم أهل الأرض حتى أسألوا عن هذه الفاقرة؟ ليه دلنا هين عن أبداننا؟ فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدله الناس على راهب. وأغلب الناس تتوسم العلم في أهل الصلاح. كثير من الناس يظن أن من أرخى لحيته فهو عالم. كثير من الناس يظنون ذلك، لأن اللحية في زمان الغربة صارت مقيدة بالعلم، وهذا قيد باطن لا أصل له. يقول لك لا، أنا لا أعفي لحيتي حد ما أبقى عالم، أبقى أداه. وانت عمرك ما تبقى أداه. متى تصير على وزانها؟ إنما يريد أن يهرب. من الذي اشترط العلم لإعفاء اللحية؟ لكن في زمان الغربة اشترطوها ليفروا منها. فكل الناس أو جل الناس العوام يظن من أرخى لحيته ولبس جبة وعمامة فهو عالم، والأمر على خلاف ذلك. فتجاوبا مع جهلهم بالعلم والعلماء وأقدار العلم وأقدار العلماء، دلوه على راهب متعبد خاشع مخبت بكاء. فذهب إليه القاتل فقال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال له لا، تجاوبا مع جهله بأصول العلم وأصول الفتوى. قال له لا، فذهب هذا الراهب ضحية جهله ولسان لسببين. السبب الأول أنه جاهل بالأصول، ومن جهل الأصول فلا يحل له الفتوى. خالف أصلا عظيما، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يفتات على الله عز وجل ويفتي فيما ليس له به علم. الرجل يقول ألي توبة؟ قلت نعم أو لا. ما هو الدليل على النفي؟ من أدرك أن الله يقبل أو لا يقبل؟ لا بد أن يكون هناك نص نعم من الرسول حتى تقول نعم أو لا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي معجم الطبراني ما يدل على أن هذه القصة حدثت في بني إسرائيل أيضا، وأن رجلا قال لأخيه والله لا يغفر الله لك، فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لفلان أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ مره فليستأنف العمل. فليستأنف العمل يعني كأنه لم يعمل شيئا قبل ذلك. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوان في بني إسرائيل متواقيان، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد بالمقصر، اتق الله إنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله، أو نحو هذا الكلام. فتقابلا مرة فأكثر المجد اللوم، فغضب المقصر وضجر وقال له: أكنت؟ وقال له: أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليني ورب تمام، خليني ورب. فقال المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله روحهما وأوقفهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. وما يدريك إن إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة دخل الجنة. ربما يكون لهذا المقصر حسنات ناحيات أنت لا تعلمها ولا تدريها، فخليه وربك لا تفتت على الله عز وجل. فهذا الرجل خالف الأصول في أنه أفتى فيما لا يحل له أن يفتي، مغفور له أم لا وما يدريه، لابد أن يكون هناك نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أنه لم يكن ذكيا لأنه لم يمارس الفتوى، وللحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، المفتي الذي لابس الناس ومشى بينهم وعرفهم أسد في إصابة الفتوى من المفتي حديث المكتبات الذي يعرف واقع الناس، أمهر في تطبيق النص على الواقع من الذي يقرأ في الكتب ولا يخالط الناس. الذي لا يخالط الناس أكثر خطأ وخطلا من الذي يلابس الناس. لماذا نبل قدر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. لماذا نبل قدر تلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله؟ لأنه كان رجل عامة. فهذا الراهب درس الناس وآوى إلى صومعته يعبد الله عز وجل، ففضلا عن جهله ليس له علاقة بالناس. لو كان رجلا مارس الفتوى أو لابس الناس لاستطاع أن يتخلص من شر هذا القاتل بمهارة. كان يقول له مثلا دعني أراجع أو دعني أسأل، ما المانع؟ أو كان يقول له أنا لا أعلم ولكن اذهب إلى فلان فيحله ويتخلص بذلك من شره. إن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا مثل هذا الخلق. لكن هناك رجل شرير وأنت تريد أن تتخلص منه، تخلص منه بالكلمة الطيبة وبالبسم، وهذا ليس من المثال. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس رجل العشيرة، أو قال بئس أخو العشيرة. فلما دخل الرجل أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وألان الكلام معه. فلما خرج الرجل استفهمت عائشة عن هذا الذي رأته، سمعت شيئا ورأت شيئا آخر، سمعت ذما للرجل ورأت ملاطفة في الاستقبال. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس استقاء فحشه، من ودعه الناس استقاء فحشه فلا جناح عليه أن تفعل ذلك لتتقي شر الشرير من أهل الأرض. فهذا الرجل أخطأ خطأ مزدوجا، لذلك ذهب ضحية لسانه. قلت لكم إن العلماء لما أولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل المؤمن توبة قالوا لا يسدده، لكن الله يريد أن يتوب على هذا المخلوق فسدده إلى السؤال مرة أخرى فبعد ما قتل الرجل الراهب وأتم به المئة سأل نفس السؤال: دلوني على أعلم أهل الأرض، أليس هذا من السداد؟ أليس هذا من التوفيق؟ كان ممكن يسوء ظنه بالعلماء جن، كان ممكن يسوء ظنه يقول أنا عملت اللي علي، وسألت رجل علي قال لي لا خلاص بقى يصير، لكن راجع مرة أخرى وسأل نفس السؤال كأنه حاك في صدره شيء من جهل الرجل الراهب الأول. ولذلك يستحب أهل العلم للسائل إذا سأل مفتيا فوجد في صدره شيئا من فتوى المفتي أن يراجع مفتيا آخر، يستحبون له ذلك. إذا سأل سؤالا فلم يسترع صدره لجواب المفتي الأول وحصل مراده عند المفتي الثاني. وآية ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت امرأتان على زمان داود عليه السلام، فعدى الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاقتصمت المرأتان على الطفل الباقي. فعاد الذئب على ولد إحداهن فأكله، فاقتصمت المرأتان على الطفل الباقي. كل مرة تقول هذا ابن، فاقتصمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للمرأة الكبرى لأنها بنت وهو الولد، فقالت ابني. وإنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء، إنما الحكم على الظاهر حتى عند الأنبياء المكلمين من الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجلان يختصمان كما في البخاري ومسلم، يختصمان على حق، كل يقول هذا حق، فليتعلم أهل العلم وليتعلم الذين يقضون بين الناس بالخصومات. جاءت اثنان يختصمان تخش في الموضوع، لكن افرش اعمل فرشة للموضوع، خاطب قلبي الرجلين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم من صاحب الحق، لكن ما هذا لفتواه؟ فقال: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، يعني يتكلم عن أخيه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى كلاهما وقال كلاهما: حقي لأخي يا رسول الله. لكن مسألة فيها نار، حقي لأخي، كلاهما انتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، انتهت الخصومة بدون ما ندخل في الموضوع، حقي لأخي يا رسول الله. إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع. فربما كان صاحب الحق سخيفا أو ضعيفا، وصاحب الباطل جدد وله لسان. فداود عليه السلام قضى بالولد للمرأة الأولى لما ظهر على المرأة الأولى من علامات السموم والتفجع على فقد الولد. فلما خرجتا من عند داود عليه السلام قابلتا سليمان على الباب عليهما السلام من ابن داود، فالمرأة الصغرى شكت لسليمان حكم أبيه، قالت: إن أباك حكم بالولد لهذه وهو ابنه. فلجأ سليمان عليه السلام إلى الكيل فقال: ائتوني بسكين أقسمه نصفين وكل واحدة تأخذ نصف. فحينئذ شهقت المرأة الصغرى وفزعت وقالت لا أريد، أعطيني أهل، فحكم به بالصبر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن ان سليمان فهمها ولم يفهمها داود، ان لا يعود على انتقاص داود، قال لك وكلا اتينا حكما وعلما. فلا تظن ان سليمان لما ادرك هذا عاد ذلك بالنقص على داود، لا، وكلا اتينا حكما وعلما. فأحرزت النطعة ابنها لما أعادت السؤال مرة أخرى على سليمان. فكذلك إذا استفتيت أحد أهل العلم في مسألة ما فلم يسترع صدرك لفتوى هذا العالم، التمس عالما آخر، فربما أحرزت عنده صلبتك. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة لنا في كل خير واجعل الموت راحة. أيها الأخوة الكرام، سنة الدفع تستلزم دافع، تستلزم دافعا. وقلت قبل ذلك مرارا وآخرها أظن الجمعة الماضية أننا في أمس الحاجة إلى تبني الجوانب العلمية وإلى النفقة عليها وتفريغها لتزود عن دين الله تبارك وتعالى. وأنا شبهت وقتها المسألة بدولة مترامية الأطراف وساحلها البحري أيضا مترامي الأطراف ولا يوجد حرس حدود بين كل جندي وجندي 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو. ألا يدخل اختراق مثل هذه الدولة وإدخال المخدرات فيها ببساطة؟ متى نزود عن حدودنا إذا كان عندنا حراس حدود؟ حتى ده شغل يهود، ما تركت على الاصبر أكاد أجزم أن الذي صنعه يهود ما تخرج أبدا من تحت أيديهم على الإطلاق. وإيه المانع أن واحد يهودي يعمل كده وين عسكر لكل وكالات الأنباء؟ نحن الموقعون أبناء الجماعة الإسلامية في مصر بنعمل كذا وكذا وسنواصل النضال ومش عارف إيه ومطالبنا لوقف أعمال عنف كذا وكذا وكذا. أي عيل ممكن يعملها؟ صعب أوي إن أنا أبعت رسالة بس باسم ذلك تليفون. وهذه المهارة تحت لو عندنا رجال يعملوا العمل بس انا نجح تحت تأثير 100 واحد. والسلام. لو عندنا مهارة بهذا المهارة جاءت الرجال يحصل وبعدين خلاص خلاص مدح وداس ما نعرفش نجيبه وخلاص وراح. لو عندنا 100 راس بالكفاءة دي تفتح تلافزيون. فدي كله شغل يهود وهذا كله صنع يهود ما خرج الا بمخرج يهود سيناريو معروف. فدي كلها هجمات أثرية عليها. فاحنا نصد فين ولا فين ولا فين ولا فين؟ فالحمل ثقيل جدا جدا. كيف غفل المسلمون عن هذا الحمل؟ وكل واحد أهم حاجة العمل يشيك لحياته الشخصية ومدته الشخص. كل واحد أهم حاجة هو يأكل ويشرب ويصادق ويبقى مبسوط وتمام التمام ويحقق بقى رفاهيات الحياة. والأمة دي مسؤولة من يحمل همها؟ يا جماعة دي مسألة مهمة لابد من النظر إليها بنظر الاعتبار. وهذا الإقبال على من فعل طلاب العلم وإن كان أفضل من الأول لكنه لا زال ضعيفا جدا. لكن أول الغيث قصر إن الجبال من الحصى ومن القصر تدفق الخلجان. فإحنا بنعمل نعمل إن الدعوة تلقى استجابة أكثر من هذا وتفتشوا عن طلاب العلم وتأكلوهم ولا تتضجروا منهم. فالحمل الذي يحملوه أثقل من حملكم. وهتكون فكر ان عشان بتديله 100 جنيه ولا 200 ولا 300 ولا 400 انك انت كده حملك ايه ده حمله أثقل منه. ده هذا الرجل بيطوف البلاد ويجوب على الطرق وانت نايم. ساعة واحدة بالليل واثنين بالليل ماشي في الطرقات جاي من البلد تيجي البلد دي كان بيدي محاضرة هنا وجاي يحضر صلح هنا والكلام بيته على طول في الناس. الناس واخدينه عشان يعمل صلح هنا واتصالات هنا وجواز هنا والكلام. فحمله ثقيل. اوعى تمن عليه في يوم من الايام بهذا الناس اللي تعطيه اياه. فان الله عز وجل غني حميد. فهو الذي يمن وحده على عباده. لكن المال الذي معك انما هو عليه بالسرد. فامثال هذا الكاتب ليست الخطوره فيما يكذب لكن الخطوره في زخرفه الكذب. اللي الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيها كما في الحديث الذي ذكرته انفا اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان يجادل بالقران يجادل بالقران. فلما يقول لك قال الله هتقول له ايه وهو ليس عنده علم؟ قال الله اكبر بقى رد الايه. القران له خداش النفوس. كلام الله عز وجل في أرضية في نفس كل إنسان على استعداد لتقبله حتى لو كان مجرما. فده منافق عليم اللسان بيقدر يزخرف ويجادل بالقرآن. في أكثر من واحد مرة يتكلم عن حد الرجل ونشل غسيله القدر في جريدة الأخبار يقول ان الرجل باطل في دين الله تبارك وتعالى. رجل الزان المحصن باطل في دين الله عز وجل. وبعدين يدلل على ذلك في حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتل واذا ذبح احدكم فليحسن الذبح وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. من تمام الإحسان المكتوب على كل شيء أن الله عز وجل أمرك إذا ذبحت حيوانا أو طائرا أن تحب شفرته. جبش سكينة بلدة وتقعد تذبح فيه ما تعذبوش. لا تعذبه فإن تعذيب المذبوح يكثر من الإحسان. يبقى من الإحسان. فيقول إذا كان الإسلام سيحض على الإحسان في ذبح الحيوان الأعجم الأذكر، أفيسمح بقتل مسلم عصى الله بزنا بالرسم تفضل تضربه بالحجارة في راسه لحد ما يموت؟ ثم تذبحه عامله معاملة الحيوان الأعجم نفس كده برضه حامية وتذبحه وريحه فتعذبه ليه؟ زن المحصن المتزوج الرجل المتزوج إذا زنى بعد زواجه أو المرأة المتزوجة التي زنت بعد زواجها الحكم الشرعي بتاعها يحفرونها حفرة في الأرض إلى صرفها إلى صرفت ويتردم عليه وبعدين كل المسلمين كل واحد يجي بحجر ويخبطه في راسه لحد ما يجي هو ده الحكم الشرعي. فيقول لك هناك دين في الدنيا يكلم الحيوان بان يقول لك احب الشفره واذبح بسرعه لان ده احسان، وبعدين في نفس الوقت يقول لك عذب المسلم الموحد الذي زنى وعصى الله عز وجل عذبه وافضل سلع تحدث دماغه الطب. الكلام ده مش جميل وفي شكل حلو؟ انا شايف ان شكله حلو وشكله جميل ويطلي على الناس، لكن ايه حلو؟ ما وجه الاساءة وما وجه القبح فيه طالما هو ذكره كده الاسرائيل؟ وجه القبح فيه ان الشيء اذا فعل لله لحكمة كان قبيحا، الشيء اذا فعل لا لحكمة كان قبيحا. يعني تخيل مثلا واحد جاء وبنى قصرا مليئا بملايين الجنيهات، وبعدين بعد ما بنى القصر جاب الناس كلها، ايه رايكم في القصر الجميل ده؟ قالوا له ما شاء الله ما نعرفش قصر زي ده في الجنه. اما حوضه بحزام ناتف ومفجره، ايه رايك في الرجل ده؟ فعله قبيح ولا لا؟ فعل قبيح. لماذا؟ لأنه خلى من الحكم. فعل قبيح لأنه خلى من الحكم. نسأل ما هي الحكمة في تعذيب الحيوان؟ ده حيوان أنت بتذبحه عشان تاكل، قل لي الحكمة إنك تجيب سكينة تلمة كده بس وتقعد ساعتين تذبح فيه، قل لي الحكمة فيه. حد يعرف طلع حكمة منها يا جماعة؟ أنا لا أرى فيها حكمة. تبحث وتفتش لا ترى حكمة على الإطلاق. يبقى ذبحه بالسكينة البلدة دي إساءة ولا لا؟ إساءة. تعالى على المسلم الموحد بالله عز وجل الذي عصى بارتكاب جريمة الزنا بعد إحصان. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر العقوبة الأخف وهي الجلد للزاني غير المحصن اللي هو الشباب اللي لسه لم يتزوج وبعدين زنى، ده بيجلد 100 جلدة. ربنا قال ايه؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه يا رب انت امرت بالسبت؟ مش ربنا امر بالسبت؟ والعاصي لما بيعصي ربنا خلف جدار ويصبح الصبح يقول يا علي يا جد يا عبيد انا امبارح عملت كذا وكذا وقطعت السمكه ودلها ده انا ارموها. وقال الكلام ده هو النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق هذا البني ادم ايه؟ مش قال كل امتي يدخلوا الجنه الا المجاهرين؟ قالوا من المجاهرون يا رسول الله؟ قال الذين عصوا الله فسترهم فباتوا يهتفون ستر الله. طب ربنا ستر يفضح نفسك ليه؟ اللي زينا ما يدخلش الجنه كده. واحاديث الستر على المسلم من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامه، دي الحديث كلها وفضل الستر على المسلم، والاصل ان احنا نستر على اصحاب القبائل ونستر عليهم وندعوهم الى الله عز وجل والكلام. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يامر بالستر هنا بل امر بالفضيحه؟ قال وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. قال لك علشان هو لما يشوف عمال يرجم بالحجاره يفتكر بقى حاله لو هو مكان، لو هو مكان ذهب بالفضيحه وبالعذاب، بالعذاب اللي ورد وبالفضيحه اللي هو زاد. تمت العبرة أم لا؟ تمت العبرة. طب ليه يا جماعة ضعف العذاب على الزاني المحصن والزانية المحصنة؟ طب هذا الدوالة الذكر لم يتزوج ليه فتاة ذكر فجر بها هو نفس الفعل، هو ده زنا وده زنا، ليه تخفف عن ده ويغلظ العقوبة على ده؟ قال لك لأن مصيبة المحصن والمحصنة فيه هو مش ممكن يزني بيه وثالث وجوزها ما يعرفش ان ده مش ابنه، مش كده يا جماعة؟ سهلة خالص اهو، ممكن يبقى الولد مش ابن الراجل لكن البنت البنت اللي احنا كلنا عارفين انها ذكر وفجأة طفلها انتهى، من ايه يا بنت؟ عرفنا الموضوع اكتشف الزنا، يبقى لما عرفنا نكشف الزنا وكانت المسألة واضحة قال لك العقوبة تناسب الجرم، انما لما واحدة تكون اصلا متجوزة وعندها عيال وزنى بها وخلفت انا مش عارف ده ابن مين ده بالظبط، فيقوم بقى تختلط الانساب بسهولة ويبقى الواحد عمال يربي ابن غيره والولد ده اجنبي وهو بيربي ابن غيره، لذلك ضعفت العقوبة. ما هي العقوبات على حسب اثار المعاصي، كل ما المعاصي اثرها يكون تقيل تكون العقوبة اشد وهكذا، فيقوم لما هو يكتب الكلام ده وينفي حد الوزن المجمع عليه بين علماء المسلمين من اهل السنة والجماعة اجمعوا جميعا على ثبوت الوزن وقالوا انه كان في كتاب الله عز وجل فنسخ نسخ تلاوة ورفعت الآية برمتها من كتاب الله عز وجل وبقي الحكم، أحد أنواع النسخ علماء الأصول يذكرون نسخ التلاوة يرفع الآية كلها، وصحيح البخاري كان في آية بذكرى في كتاب الله عز وجل قراها عمر بن الخطاب وقال أيها الناس إننا كنا نقرأ فيما نقرأ أنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الحدود في الجزء 12 من فتح الباري باب رجم الزاني المحصن، والآية موجودة الأخرى في مستدرك الحاكم إذا دام الشيخ والشيخة فارجموهما البذة بما قضي من اللذة إذا كان من الله والله عزيز حكيم، كانت آية في كتاب الله ورفع، فده كان قرآن، كان قرآن ثم رفع القرآن وصار حكما لازما بالإجماع ضد النص والإجماع، يوم لما يجي واحد يرفي هذا الحكم ثابت النص والإجماع بمثل هذه الترهاب يبقى نحن نحتاج إلى جيش من الدعاء يبين للناس حقيقة الأمر، فهذا المخلوق عمال يتكلم ويقول لك إن القاتل واحد واحد من الدين النصراني قال له ما إيش يعني الكلام ده، يعني طلع المسلم النصراني أجدع من المسلم، طلع حتى العالم المسلم إرهاب أشوف النصراني قال له لا ما إيش تسوي، وطبعا ده الموافق للأديان السماوية والموافق للعقل فتوى العالم النصراني، انما التمس عند عالم مسلم فالعالم المسلم قال له ايوه يا ابني الكتاب، يبقى المسلمين يهربين ولا لا؟ يبقى الارهابيين ولا لا؟ فيقول لك ان الكلام ده لم ياتي به دين ولا يسقطه عقل ولا ينطلع على عقل، وقعد يتكلم على العقل كثير وما اعرفش ايه ده العقل بالجنون، يعني الكلام اللي اتقال ده لا يمد الى العقل بالخلق، وفي الاخر يقول لك والكلام ده بتصبح قضايا فيها ايه؟ ايه اللي فيه؟ ادي احنا بنبين لكم يا جماعه ايه اللي في القصه؟ فوائد المنذورة في هذا القصة، وأنا لا أستطيع أن آجي على كل فوائد القصة لأنها كثيرة وجدين، إنما إحنا بنقف على العلامات الفوائد الجسام اللي بيترتب عليها أحكام. فكنا وصلنا إن الرجل القاتل قال دلوني على أعلى هذا الأرض وراح لعالم لراهب عالم، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأولان راهب والثاني قال راهب عالم، يبقى إشارة منه إلى أن الأول لم يكن عالما، وإلا فلو كان الأول عالما لم يكن وصف آخر بالعلم له معه، مش كده ولا لا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من غزوة تبوك ودخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك، وإنه يوسف عور واحنا كنا عندنا اعذار وكان عندنا اربع عايزين نحصل المحصول والكلام ده. قال لهم خلاص استغفر لنا غفر الله لك غفر الله لك. جاء كعب بن مالك قال يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الارض لاخرجت من تقطيع بعذر لخدم فيه جدلك والله ما كان لي من عذر وما كنت قط ايسر مني في هذه القسوه ما جمعت قط بين راحلتين الا في هذه القسوه. المهم الرسول عشان قال له ايه؟ قال اما هذا فقد صدق. يبقى ده إشارة إلى الكذب الأولي ولا لا؟ يبقى هو فهمها ولا لا؟ فهمها. طب استغفر لهم ليه؟ لأنه بيحكم على الظاهر عشان إحنا نجيش نتجرأ وراه ونفتح بكل الناس. فبيعلم أنا عندي عذر مستغفر لي غفر الله له. فلما يقول أما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كذب المعتذرين الأولين بدليل قوله أما هذا. طب هؤلاء فهم. فلما يقول راهب عالم وأخلى الأول من صفة العلم فدلنا على أن الأول جاهل. يبقى احنا بقى ايه اذا شعرنا بغضاضة من الفتوى في صدورنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس مفتي اخر. طب التمس المفتي الثاني والذات نفس الفتوى بيعمل ايه؟ قال لك اذا شعرت بحرج فالتمس مرجحة. يبقى هتجيب واحد ايه ثالث. إذا الثالث وافقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة بما يحق في صدره. لأنه قد يكون وشوائي وقد يكون هوى مش عجبك الفتوى عايز فتوى تفصيل فمش عجبك عمال تلتمس. وأنا قلت شرط أنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا البراءة من الهوى. كنت عايز فتوى تفصيل يعني جالي واحد مثلا يقول لمراتي طلقتها مرتين قلت لها انت طارق والمرة الثانية انت طارق. أقول لك المرة الثالثة أنا اطلع على الكنبة وقالت لي لو راجل والله وأنا اتفق وش أم أي لها انت طارق ليه رأيك عن الشيخ الفتوى دي؟ قلت له بغض النظر عن السفة اللي حصلت دي فالمرأة باين بينونة كبرى ما عدناكش يعيش معاها ازاي ده أنا بحبها. تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبه وقالت له اذا كنت راجل وثبت وشه ويقول بحبها. شفت الكلام؟ شفت الرجاله دي لو اخر امراه في الدنيا لو اخر امراه على وجه الارض اي رجل بتتدفق في دماغه في عروقه دماء الرجوله لا يمكن يفقد المرأة على الاطلاق. لا يمكن يفقد المرأة على الاطلاق. ده المرأة لو نعت بجانبه الرجل لا يصيب حفاظا على قوامته وكرامته. فقعد بقى يعيط ابوس ايده كأني بلف ايده قل يا بني انا ليس بيدي حيلة ولكن اذهب لجنة الفتوى. اذهب لجنة الفتوى طلقة ثالثة اذا لم تكن صريحة 100% انا لا افتي فيه. أنا أفتي في الطلقة الأولى والطلقة الثانية يعني إذا أنا غلطت ألف المسألة لها رجعة مثلا غلطت هذه في فهمي. لكن الطلقة الثالثة اللي ممكن لو غلطت يعيش معاها بالحرام ما بقدرش أتحملها فببعث لك الفتوى في القاهرة ودائما أحط تحت القاهرة 20 قرن علشان يروح القاهرة لجنة الفتوى. قلت له تعالى لي بعد ما تسأل لجنة الفتوى قول لي الفتوى شكلها إيه. فطبعا لم يلقى ولكن أتاني أخوه وقال إن هو راح مسجد جنبهم هنا لواحد مسكين شعائر وعيط لك لدمعتين وبتاع والعيال وهيتشردوا والبيت وهيتهد وأنا كنت شخص في الطلعة الثالثة مني قام أرخص من ابنه وقال له هات 30 جنيه وما عادش تعمل وخلاص ورجع لها. يبقى ده عايز يبقى الجدع ده عايز فتوى تفصيل جاني مش عاجباه فتوى يروح لك فتوى مش عاجباه فتوى يروح للمستشار مش عاجباه الفتوى كل ده وصدره مش مستريح من الفتوى. يبقى ده يجوز له ان يعدل السؤال لا يحل له. اذا شرط ان ينقل السؤال من مفتي الى مفتي ان يحيك في صدره شيء من الفتوى الاول ليس الهوى والذي يدفعه. خالي من الهوى، خالي من الهوى، يريد فتوى أي كان. فهذا التمس مفتيا ثانيا، لا زال يحيث في صدره شيء مع البراءة من الهوى، يلتمس ثالثا. فالثالث ده إما أن يرجح فتوى الأول أو فتوى الثاني حيث اثنين على واحد، أو إذا وافق الاثنين في الفتوى يبقوا ثلاثة، فلا يحل له أن يسأل الرابع. يبقى ده خلاص عبارة عن إيه؟ عبارة عن تكرار السؤال بلا فائدة. يبقى لما قدلوني على أعلم أهل الأرض وانتقل من مفتن إلى مفتن، فهذا يشرع لنا في ديننا أن نفعله بالشرط الذي ذكرنا. فلما ذهب إلى الظاهر العالم قال له إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ فقال نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. العالم العالم فتودد الجزيرة حلف فيها بهاء، راتب فتوى الأئمة الكبار، الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المجتهدين، راتب فتواهم وراتب تعليلهم للفتوى، تجد فيه جمال، جمال في عرض الفتوى، مش مجرد العادة فيه، ده هي فتوى وتعليل، فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال نعم. مش كان كتاب وكده تم الجواب؟ تم الجواب، لكن زيل له الجواب بنصيحة وبراءة. البراءة إن هو بيّن أنه لا يفتات على الله عز وجل. العالم ليس من حقه أن يقول فلان مغفور له فلان في النار. ليه؟ لأن من أصول أهل السنة والجماعة كما ذكر الطحاوي في عقيدته قال ولا نحكم على معين بجنة ولا نار. ما دهش أقول فلان ده في الجنة وفلان ده في النار. ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به، لا دخل لنا فيه. ودخول هذه المنطقة خطير جدا على الحاكم، كما في حديث جندل بن عبد الله الذي ذكرته في الخطبة بيقول له والله لا يغفر الله لك، قال الله من ذا الذي يتألى علي من اللي دخل على اختصار، غفرت له وأحبطت عملك. يبقى أي واحد بيقول له واحد انت كافر بدون ما يكون عنده برهان من الله عز وجل، كما يقول الشوكان السيد الجرار، يكون معه دليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. اوعى تكفر إذا جاء بفعل لا يحتمل والأدلة كلها تتكاثر على تكفيرك كان بها، وإلا ارجع لورا. واحد جاب المصحف وقطعه ودفع لابنه، ده ايه؟ قلت لي أحد عنده شك في الحكم؟ هذا كافر بلا مثنوية بدون أي توقف. أهو اللي يتوقف في تسبيح هذا وهو معتقد أنه له عقل، إذا حققنا مناظر المسألة وعرفنا أنه مجنون خلاص، لكن إذا عرفنا أنه عنده عقل وفعل هذا الفعل هذا كافر لله العظيم، كافر خطر. اللي يقول الان مجنون هيدخل الجنه لو مات على الصليب كافر ولا لا؟ كافر. ليه؟ لانه عارض حكم الله بكفر مثل الان مجنون اذا مات على نصرانيه. من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي البعد دي انما تنطبق على من كفره الله ورسوله او من قام دليل صحي بكفر. أبو لهب اللي يقول أبو لهب في الجنة كافر ولا لا؟ كافر، لأنه عارض حكم الله سيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده؟ لكن ما عدا ذلك الإحجام عن إلقاء كلمة الكفر هو الأساس والأبرأ للذمة. يبقى لا نكفر أحدا من أهل الذمة بذنب، ولو كان حتى سكن السيئات لاحتمال ان تشمله رحمه الله وعفو الله عز وجل، لاحتمال ان يكون له حسنات ناحيات، لاحتمال ان يكون تاب والروح تخرج، نطق الشهادتين والروح تخرج، اجتباه الله عز وجل والروح تخرج، كل هذا وارد. يبقى لا نخضع له جل وعلا. خلاص. فهذا العالم بين انه لا يملك هذا الامر. قال نعم. لا استجاب عن سؤاله. ثم زاد فقال ومن يحدث عنك باب التوبه. لا انا ولا غيري. لان الله فتح باب التوبه لان تخرج الشمس من مغربه. ثم نصحه كشأن المفتي العاقل الذي يعتقد انه بالنسبه للناس كالطبيب مش اسمه بيأدي وظيفته. واحد من جماعه الطباء بتوع الاوقاف امشي مره وزهقان وبتاع ايه عم قال والله يا اخي تصدق بالله والله الواحد ما له نفس يتكلم. قلت له ليه؟ قال لي ده انا بصرف نص الفلوس على المطار. هو انا بطلع بيه في اخر الشهر خد ب 10 جنيه ده الواحد زي ما تستعيش روح يتكلم في البيت. فلما يكون بيعتقد نفسه موظف متى يبلغ الحق؟ الحق يا جماعه البيت عايز واحد بيحترم. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعن تاركه الا بيؤمن بهذا الحديث للاسف. الايه فيها تقريب وتاثير من جهه المعنى. اي لعنك باخع فتح يعني قاتل هتموت نفسك في الحزن عليه. لعلك باخع نفسك اسفا على اثاره الا بيؤمن بهذا الحديث. هو الدعوه ما تتقصش الا كده. واحد يكون محتسب واحد يدعو الناس الى الله عز وجل ومحتسب. فالعالم مش مجرد واحد بيدي حكم الله ده يفضل واقف بعد ما يقول له الطريق من هنا يفضل واقف. ليه؟ لان في اكثر من سكه قدام. جالس ياخد سكه غلط يوم ينادي عليه لا يمين شمال قدام ورا. بعد ما يشوف سلك الطريق السديد يبقى استراح وبحس انه عمل اللي عليه. هكذا فعل الراهب العالم. ما قالوش نعم ايوه ليك توبه ومين يا ابني يحجب عنك باب التوبه. طيب ما انت اديت له وشخصت له المرض فين العلاج؟ والدكتور لما يقول للطبيب وللمريض انت عندك المرض الفلاني يلا روح يبقى عمل حاجه يستاهل الكشف يستاهل ياخد الفلوس. ده ما بياخدش الفلوس الا بكتابه الدواء لان انا ما جيتش عشان يرفع لي العله باذن الله. فكذلك المسلم لما يقول له نعم لك توبه يروح بقى ينام في العسل. لا لازم شفرت التوبه الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد معهم. فده في اشاره الى ان الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد. الجماعه لها تاثير في سلوك الفرد وانه حق لنا ان نمتلك المجتمعات التي يكثر فيها الالتزام وتقليد المعاصي. لان هذا الرجل اللي قتل 100 نفس في ارض وما فيش واحد قال له وقف عنه ده مش ممكن. ايه الثاني كل واحد استفزه. مره اخر مره لما كنت في الكويت قابلني شاب مصري وبعدين هرب وطلع اشتغل بره فاخوانه بيشتكوا منه. في اخر يوم كنت موجود قال لك عايزين نعمل جلسه مصريه ما يحضرهاش الا ايه؟ الا البلدون بدهم يشتكوا من ايه؟ من هذا الرجل. خلاص هو تم التكفير والبتاع والكلام ده خلاص راح لحاله. لكن عنده عده عرق كده كل ما حد يزعله يكفر. فما بنوش حل الا ان احنا نفضل نكفر عليه حتى لو غلطان. حتى لو ايه؟ حتى لو غلطان نكفر عليه والا هيطلع المرض على طول. فبيشتكوا من اخوانه كل ما يزعل يكفر. فلما جاءوا وطرحوا المسألة دي طب ايه فلان؟ ليه اتكفل فلان؟ قال والله أنا عصبي بطبعي. أنا عصبي بطبعي. وأول ما فتحت عيني على الدين فتحت على التكفير. فترك عندي شيئا يعثر علي جدا أن أتخلص منه. وبعد ما كفر أخويا أدخل في نوبة بكاء لأنني عارف الحكم. عارف إن اللي كفر واحد ومش كافي بترجع له. فأنا حاسس إن أنا بقى النفس. لكن غصب عني. غصب عني. انظر ازاي اول ما بدا يلتزم كيف اثرت فيه الجماعه، وظل هذا الاثر يلازمه حتى الان. لذلك هجران اهل المعاصي والبدع واجب، لا تقصر. تجد واحد يلابس المعاصي فتساهل معاه، اقل ما في المساله انك لن يتمعر وجهه ولا يتغير قلبه لله عز وجل. وعلم مش بعيد ان انت تكون واحد من هؤلاء المشتركين فيما بعد. لذلك كان من الخطر على هذا القاتل ان يظل في ارضه، ان يظل في ارضه. رجل مجرم سفاك وزماع وقاعد في بلد ادب فيها 100 واحد، ما فيش واحد قال له واحد وجاله، مش واحد قال له وقف عنه. بالعكس هتجد البطانه السيئه جاهزه حضر. مش المثل بيقول اذا ما ادبتش على فئه العدو افتح وقف، مش كده الامثال اللي ما يقدرش على عدوه يصاحبه، ده المثل اللي الناس بتقوله. فدلوقتي الراجل ده راجل مختلي، واي واحد يقول له بن بن يحلو على طول يمض. يبقى ده ما ينفعش، يبقى نعمل معاه ايه؟ نصاحبه. اول ما يحب يقتل فلان اقول له رجلي على رجلي يا اتباع، وانا اعرف لك بيدخل فين وبيطلب منين. انا اللي اجيب لك كل تحركات واشتغل له بقى. اشتغل له ليه؟ عشان ما يقتلنيش. بالعكس اول ما يتوب الراجل ده وخلاص بقى يتوب يقول له يا اتباع انت عيان، مالك كده معاكي بتقتل كده وبيدسولك على طرف، فين الرجاله بتاع الزمان؟ فين لما ما كانش حد يقدر يبص لك نظرتين؟ شوف الواد عمال يجوع فيك ازاي؟ شوف عارضه خوفه عليك ازاي؟ ايه باتباع الكلام ممكن يتصاب ويشقح عليه العرق بتاع اخونا بتاع التفكير ده تاني ويرجع له بقى المساله ويشتغل من جديد. تعيد الكلام ده ولا ممكن؟ ممكن. يبقى اذا البطانه السيئه الجاهزه اللي عايزه تتقي شر البني ادم ده موجوده وحاضره وممكن تقلبه تقلبه. يبقى حل الراجل ده ليه؟ علشان يصل الى الله للسلام. حلوا ان يرقى الارض فيها ناس اول ما يرضى عيد يطعوها، ناس لم يتعود على رؤيه المعاصي ولا العصاه. العاصي لا يستطيع ان يرفع راسه في وسطهم ابدا، عندهم جرأة في اقامه حدود الله عز وجل، ما يسمحوش لحد يعصي الله تبارك وتعالى. احنا بنقول الكلام ده يا جماعه لان احنا مبتلين بهذا في بيوتنا وفي العمارات اللي ساكنين فيها وفي الاحياء. يبقى العماره الواحده الولد مشغل التسجيل على اخره، اسكو وراء وقبل وذنب.